الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند مسألة التفويض. نحن نقرأ في كتاب الاجتهاد الكتاب السابع في الكتاب، وصلنا عند مسألة يسميها العلماء بمسألة التفويض، ومعنى المسألة أنه هل يجوز أن يقال لنبي أو عالم احكم بما تشاء فهو حق، هذه المسألة كما قلت لكم هي مسألة التفويض، وقد قال الشيخ زكريا عليه رحمة الله المختار أنه يجوز أن يقال لنبي، أن هذا ليس ممنوعا، أن يقال لنبي أو عالم احكم بما تشاء فهو حق، ويكون مدركا شرعيا ويسمى التفويض، وأنه لم يقع، يعني والمختار أنه لم يقع، وأنه يجوز تعليق الأمر باختيار المأمور. قال في الغاية المختار أنه يجوز أن يقال من الذي يقول من قبل الله سبحانه وتعالى، أن يقال من قبل الله تعالى لنبي أو عالم على لسان نبي أو عالم على لسان نبي، يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة اقضي فيها فإنك لا تقول إلا الحق مثلا، فقضى فيها فهو حق ويكون مدركا شرعيا، أو يقول الله سبحانه وتعالى للنبي اقض بما تشاء. ولهذا بعض الأمارات في بعض الأحاديث سيأتي شيء منها في هذا الكتاب أو في هذه المسألة أيضا، على لسان احكم بما تشاء في الوقائع من غير دليل فهو حق، أي موافق لحكم الله بأن يلهمه إياه، إذ لا مانع من هذا الجواز. يبقى الكلام في الإمكان، الكلام في الإيه؟ والكلام في الإمكان شيء، وفي الوقوع إيه؟ يمكن أن يجوز شيء ولكنه لم يقع، يعني ممكن يجوز ولكنه، ويمكن أنه يجوز وإيه؟ ويقع، ويكون أي هذا القول احكم بما تشاء، يعني فإنك لا تحكم إلا بالحق، مدركا شرعيا، يعني المدرك هو مكان الإدراك، مكان الدرك، يعني يكون مستندا شرعيا، يعني مكان يدرك عنده الحكم، مكان يدرك عنده أو فيه الحكم الشرعي، ويكون هذا مدركا شرعيا ويسمى التفويض لدلالته عليه، يعني لدلالته على أنه مفوض. وقيل لا يجوز ذلك مطلقا، يعني أن الله سبحانه وتعالى نصب الدلائل على الإحكام دلائل واضحة يمكن أن تدرك ويمكن أن تفهم ويمكن أن يجادل بها ويتحاجج الناس بها، أن يتحاجج الناس بها، ولكن هذا لا تستطيع أن تحاجج الإنسان بها، فإن لو قال لك ذلك فكيف تحاج؟ وقيل يجوز للنبي دون العالم، القول الثالث يفرق بين النبي والعالم، والنبي موحى إليه لأن رتبته لا تبلغ أن يقال له ذلك، لأن رتبته لا تبلغ أن يوحى إليه، يعني هذا شيء هو الوحي أو قريب من الوحي، والمختار بعد جوازه أنه لم يقع، يعني لا مانع منه عقلا ولا شرعا لكنه لم يقع. وقيل وقعا لخبر الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، كأن الله سبحانه وتعالى فوض النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم في هذه القضية، قضية السواك، بأن يجعله فرضا، لكنه لم يفعل، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني لو أمرنا بالسواك عند كل صلاة لكان ذلك له، لكان ذلك له، يعني ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما فوض في هذا الحكم على حد هذا القول، لما فوض في هذا الحكم اختار الأيسر على الأمة وهو الند، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أمر إيجاب، لكنه أمرنا أمر إيه؟ ندب، لأمرتهم أي أمر إيجاب بالسواك عند كل صلاة، أي لأوجبته عليه. وأيضا أذكر الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال قائل، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها ثلاثا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، كأنه مفوض في هذا، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، يعني هذا معنى لو قلت لوجبت. طبعا ربما يقول قائل يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بناء على الوحي، لكن لولا أن أشق أنا على أمتي لأمرتهم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، يعني التأويل تأويل سيكون بعيدا، كأنه في مساحة النطاق في منطقة مفوضة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فيها بما يراه من خلال الوحي المنزل قبل هذا عليه، ولذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم رعى قضية المشقة، رعى التيسير، رفع الحرج عن الأمة، ولو لم ينظر إلى هذا الأصل لأمر أمر إيجاب بالسواك عند كل صلاة، أو لقال نعم في الحج، كأن هذه منطقة فوض فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والتأويل في هذا في رأيه، وسيأتي رد على هذا، لكن التأويل في هذا قد يكون متكلفا متعسفا. أما في الحديث الوارد في تحريم مكة فالتأويل فيها ممكن، يعني التأويل فيها قوي، بل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة وإنما أحلت لها ساعة من النهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، لا, لا, لا, لا يعضاد شوكها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها، في لا يعضاد شوكها ولا يختلى خلاها. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله فإنا ندعمه في بيوتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. قال: إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر. ماشي. هذا التأويل فيه قد يكون أسهل من التأويل هنا، في لولا أن أشك ولو قلت نعم لا ولا، لأن التأويل يقول إن الوحي ينزل أقل من طرفة العين، وإن كان في الظاهر العام أنه قال: إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال: إلا الإذخر، كأنه مباشر. لكن قد يتأول متأول ويقول لعله أوحي إليه والوحي ينزل بسرعة، والوحي أيضا هو يعني فيه خفاء، فلعله أوحي إليه إلى الإثم. لكن أنا كأني لا أرى هذا، كأن هذا أيضا كان أمرا مفوضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستثني شيئا بأن على حسب ما تظهر المصلحة. فقال: إلا الإذخر، للنساء حينما نمنع من قطع شجر الحرم كله وكذا، طب إحنا نحتاج إلى بعض الأخشاب في البيوت، بعض الأخشاب في القبور، بعض الأخشاب. فقال: ماشي خلاص، إلا الإذخر، موافق. بعد إيراد الحديث لولا أن أشق على أمتي، وقال: أي لا أوجبته عليهم، قلنا: هذا لا يدل على المدعى لجواز أن يكون خير فيه، أي خير في إيجاب السواك وعدمه. طيب هذا تفويض أيضا، أو هو أقرب إلى التفويض، ما هو إما تفويض مطلق وإما تفويض مقيد. تفويض المطلق: اقضي احكم بما شئت فإنك لا تحكم إلا بالحق. والتفويض المقيد: اقضي بالإيجاب أو الند، يقضي بالإيجاب أو الند. أو يكون ذلك المقول بوحي، ولكن سيكون هنا تكلف. لكن الإيراد بأن هذا بوحي في إلا الإذخر، الماشي إني حركة الملك أو نزوله قد يكون في طرف أقل من طرفة العين، لا من تلقاء نفسه. قال: وأنه يجوز تعليق الأمر باختيار المأمور نحو افعل كذا إن شئت، أي فعله. ماذا ما وارد، يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مراضد الغنم فقال: إن شئت فصلي وإن شئت لا تصلي، افعل هذا إن شئت. أن أصلي قبل المغرب ركعتا يا رسول الله، إن شئت فصلي وإن شئت لا تصلي. وقيل: لا يجوز لما بين طلب الفعل والتخيير فيه من التنافي. قلنا: لا تنافي، إذ التخيير قرينة على أن الطلب غير جازم. لا تنافي بين التخيير وبين الطلب. الطلب الغير الجازم هو فيه معنى التخيير، والترجيح في هذا من زيادتي. ننتقل إلى الكلام على التقليد. وعقد الإمام الشيخ زكريا الأنصاري تبعا للأصل له مسائل، فقال: مسألة: التقليد أخذ قول الغير من غير معرفة دليله، ويلزم غير المجتهد في غير العقائد في الأصح، ويحرم على ظان الحكم باجتهاده، وكذا على المجتهد في الأصح. تقليد كثر فيه الكلام جدا ما بين متشدد ومتساهل ومتوسط. فالمتشددون يقولون التقليد حرام ولا يجوز لأحد أن يقلد أحدا، وإنما يجب على الجميع اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع الوحي دون تقليد لأحد. وقد يتلقفون أطرافا من كلام أهل العلم يضعونها في غير موضعها، ويقولون قال الإمام فلان لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي وخذ من حيث أخذهم، يقولون قال الإمام أحمد لا تقلدني، والشيخ أحمد شاكر يقول لو جاز لعالم أن يقلد عالما لقلدت الشافعي لكنه نهى عن تقليده، أو إن الشافعي نهى عن تقليده. والبعض يفرق بين التقليد والاتباع، ويقول التقليد يكون عن غير دليل والاتباع يكون بدليل. وبعض هؤلاء يستنكر اتباع المذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب، فيقول نمشي وراء الدليل أو نتبع الدليل. طرف آخر يتبع التقليد ويخلد إليه ولا يحاول أن يرتقي بنفسه إلى معرفة الدليل ولو من خلال الإمام الذي قلده، ولا يحاول أن يرتقي بنفسه من حضيض التقليد إلى درجة من درجات الاجتهاد أو من درجات النظر، ولو ترجيح وبعد ذلك النظر في الأدلة والارتقاء. ويقول التقليد واجب مطلقا والاجتهاد صار ممنوعا، هذا إسراف أيضا. التوسط أن التقليد ليس تعتريه الأحكام وهو ليس ممنوعا بإطلاق ولا واجبا بإطلاق، وإنما هي حالات ولكل حالة حكمه. هنا عرف التقليد بأنه أخذ قول الغير من غير معرفة دليله، تقليد أخذ قول الغير بمعنى الرأي، قول الغير بمعنى الرأي. كأنه بيفسر ايه؟ بيفسر كلمة القول. مش قول الغير اي كلام يقوله الغير، قول غيري اي الرأي والاعتقاد الدال بمعنى الرأي والاعتقاد الدال عليهما، القول اللفظي او الفعل او التقرير. لكن في إدخال الفعل والتقرير مع القول نوع من التسامح، لأن الفعل والتقرير قد يحدث من المجتهد سهوا، أو قد يسكت المجتهد لعارض أو لشيء. هنا قال من غير معرفة دليله، وأنا أقول هو يريد بمعرفة الدليل مع الاستنباط يعني، لكن مجرد معرفة الدليل لا يخرجه عن حيز التقليد. يعني طب لو أخذ قولا غيري مع معرفة دليله هل يكون مجتهدا؟ لا، لا يكون مجتهدا، إنما هو مقلد أيضا، إنما هو مقلد أيضا. مجرد معرفة الدليل، لأننا نعرف كثيرا من الأحكام بأدلتها، لكنني مقلد في القول ومقلد أيضا في الدليل. أنا لم آتي بالدليل من بطون كتب السنة أو من السنة مباشرة. فأنا حينما يقول إمام من الأئمة حكما من الأحكام ويستدل عليه وأنا أعرف الحكم ودليله، أنا لست مجتهدا، أنا لم أخرج عن نطاق التقليد، لأنني مقلد في القول ومقلد أيضا في معرفة إيه؟ في معرفة دليله. ولذلك أنا اخترت أن أعرف التقليد بأنه قبول قول الغير من غير نظر في دليله، وليس من غير معرفة دليله. يعني أنا لا أستطيع أن أنظر في هذا الدليل، إنما أستطيع أن أحفظه، أن أقلده فيه، فمن غير نظر. قبول قول الغير من غير نظر يسمى تقليدا وخلف مشتهر، هذا في ألفية الأصول. فخرج أخذ قول لا يختص بالغير كالمعلوم من الدين بالضرورة. المعلوم من الدين بالضرورة وما حسمته النصوص، هل هو قول للغير ولا هو حكم الشرع؟ حكم الشرع. يعني نريد أن نقول ما حسمته النصوص وأجمع عليه العلماء ليس مذهبا لأحد. لا نقول مذهب مالك وجوب مسح الرأس، لا نقول إن غسل الوجه ركن من أركان الوضوء عند مالك، عند الجميع، عند الجميع. لكن حينما تقول التدليك، تدليك الأعضاء، أعضاء المغسولة، التدليك ركن، نقول هذا مذهب مالك، لأن غيره لا يرى التدليك، وإنما يرى أن مجرد صب الماء على العضو أو غمس العضو في الماء إنما هو غسل أو غسل. لكن مالك يرى التدليك، لأن الغسل لا يكون مجرد، الغمس لا يسمى غسلا عنده لغة، لأنه يرجع إلى مفهوم لغة إن بما يتحقق الغسل. فقال الشافعي يتحقق بالغمس، يتحقق بصب الماء، تعميم العضو بالماء، إسالة الماء على العضو وهو غسل. فيقول مالك لا، الغسل شيء فوق مجرد الصب أو مجرد غمس العضو أو مجرد غمر العضو بالماء. فهذا اختلاف في تحقيق معنى الغسل، تعريف الغسل أو ما يتحقق به الغسل. أو ربما يكون الأمر تابع لمبادئ المعاني ونهايتها، إن الغسل يبدأ بالصب وينتهي بالدلك، ويرى الشافعية إن إنما تتحقق المعاني بأوائل الأسماء لا بنهايات. فالمهم أن ما حسمته النصوص وأجمع عليه أهل العلم، وفي مقدمته أو في أعلاه المعلوم من الدين بالضرورة، أنه ليس مذهبا لأحد. ومن هنا سترون أن كثيرا جدا من الفقه الذي تعرفونه إنما هو مشترك بين الأمة جميعا، مشترك بين الأمة. فمثلا فقه مالك الذي نقرأه مثلا في مختصر خليل أو في أقرب المسالك أو في الشاذ السالك أو في غيرها من الكتب، كثير جدا منه مما هو مشترك بينه وبين غيره من العلماء ومما حسمته النصوص أو أجمع العلماء على وفقه، وإنما يكون مذهبا لمالك من فرد به عن غيره، ما تميز به عن غيره ولو كان معه غيره من أهل العلم. هذا شيء. فمن هنا قال: وأخذ قول الغير مع معرفة دليله فليس بتقليد. إذن هو يقصد هنا معرفة الدليل، يعني معرفة الدليل ووجه الدلالة وكيف تقتبس الأحكام من الأدلة أو تقتنص الأحكام من الأدلة أو تنتزع الأحكام من الأدلة أو تستنبط الأحكام من الأدلة، هو يعرف هذا فيكون اجتهادا وافق اجتهاد غيره. بل هو ليه؟ لأن الأصل واحد، و توحد الأدلة ورجوع الأحكام إلى أدلة شرعية يجعل هناك توافقا بين العلماء في كثير من الأحكام، ولو لم يرى بعضهم بعضا، يتكلم هذا بلسان هذا وهذا بلسان هذا، لأنه يحكمهم جميعا نصوص الكتاب والسنة. ولذلك قال: بل هو اجتهاد وفق اجتهاد القائل، كما نقلت لكم قول ابن خيران وهو من علماء الشافعية، يقول: لم نقلد الشافعي ولكن وفق اجتهادنا اجتهادا. وقول أشهب لابن القاسم حينما خالف مالكا في مسألة، فقال ابن القاسم له: الشيخ يقول. قال: ولو قالها 60 مرة لسنا مماليك لمالك. لسنا مماليك لمالك، يعني هو يجتهد، فأحيانا يوافق اجتهاده اجتهاد مالك وأحيانا يخالفه، لكنه في النهاية يتبع أصوله، منهجه، طريقته في النظر والاستنباط. لأن معرفة الدليل من الوجه الذي باعتباره يفيد الحكم لا يكون إلا للمجتهد. إذن معرفة الدليل هنا ليست هي حفظ الدليل. وعرف ابن الحارب وغيره التقليد بالعمل بقول الغير من غير حجة. قد بينت من غير حجة. وقد بينت التفاوت بين التعريفين في الحاشية. هنا المحقق يقول: حيث ذكر أنه يدخل في قول ابن السبكي من غير معرفة دليله أخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ العامي قول المفتي، والقاضي قول الشهود، والقاضي يحكم بناء على كلام الشهود. هل هو مقلد للشهود؟ لا، ليس مقلدا. حيث لم يعرف الآخذ دليلها، بخلاف تعبير ابن الحادب وغيره بقولهم من غير حجة، إذ هذه الأمور أخذ مع وجود حجة، فالشهود حجة، قول المفتي بالنسبة للعام حجة، قول النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا حجة. إن هذه الأمور أخذ مع وجود حجة، فقول النبي حجة بالمعجزة، وقول المفتي والشهود حجة، وهكذا. قال: ومع ذلك فلا مشاحة في الاصطلاح. أيضا مما يعني اعترضوا به على مثل هذا، على هذا التعريف ومثله، أنه أدخل الألف واللام على كلمة غير، والألف واللام للتعريف، وكلمة غير متوغلة في الإبهام، فلا يفيد دخول الألف واللام عليه لأنها متوغلة في الإبهام، فلا تدخل ألف التعريف أو اللام التعريفية أو الألف واللام اللتان للتعريف عليهم. لكن الأمر واضح، يعني قبول قول المجتهد من غير ما، أو الفقيه من غير معرفة دليل، ممكن. بعد ذلك انتقل يتكلم على حكم التقليد. قال ويلزم غير المجتهد المطلق، ويلزم غير المجتهد هنا قال المطلق عاميا كان أو غيره أو غيره، أي يلزمه بقيد زدته بقولي في غير العقائد التقليد للمجتهد في الأصح، ويلزم غير المجتهد في غير العقائد. هو المجتهد يمكن أن يكون مجتهدا في غير العقائد ومقلدا في العقائد، وكذلك هنا بعض العلماء منعوا التقليد في العقائد وقالوا لا تثبت عقيدة بناء على تقليد، إنما تكون بناء على معرفة. وإذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترجيب بين البعض، لكن في الحقيقة كثير من الناس ومن العوام يعتقدون وعندهم يقين من غير أن يكون عالما بالأدلة، ولا إنما هو تقليد من واقع حياته في بيئة مسلمة، في بين والدين مسلمين، كلام العالم ساردا أمور التوحيد. يعني الطحاوي لا يقيم أدلة كثيرا على المسائل، ونؤمن بكذا ونؤمن بكذا ونؤمن بكذا من غير إرادة الأدلة. والبعض يقول لا، يعني المقصود في أصول العقائد أن يكون مبتنا على دليل، وبالذات الإيمان بالله عز وجل يكون عن طريق الدلائل، و هي مسألة خلافية عموما. يعني في الأصح لآية فاسألوا أهل الذكر، وقيل يلزمهم يلزم غير المجتهد المطلق، يعني المجتهد المطلق لا يقلد. إذن هو يقول إن المجتهد المطلق لا يقلد غيره، إنما يعمل باجتهاده هو، فالقادر على الاجتهاد يجتهد والعاجز عن الاجتهاد يقلد، لأن المجتهد لو كان قادرا على الاجتهاد فإنه يحرم أن يقلد غيره في مسألة اجتهد هو فيها، لأنه بذلك يترك اليقين أو يترك الظن الغالب ويلجأ إلى الظن المرجوح أو العمل بالمرجوح، أو يترك الحق الذي يراه ويذهب إلى غير الحق. إلا إذا ضاق عليه الوقت، فإن عرض له شيء في الطواف وهو لا يعرف حكمه، أو عرض له شيء في السعي، أو عرض له شيء في المناسك وليس معه المراجع ولا يستطيع الرجوع وليس عنده وقت للاجتهاد، فله أن يقلد غيره في هذه المسألة، وبالذات على القول بتجزؤ الاجتهاد. أما مسألة اجتهد هو فيها ووقف فيها على حكم، فيمنع أن يقلد غيره في هذا الحكم إلا إذا تغير اجتهاده هو وبناء على ذلك. وقيل يلزمه بشرط أن يتبين له صحة اجتهاد المجتهد، بأن يتبين له مستنده، يعني الدليل الذي استند إليه المجتهد الآخر، فله أن يقلد غيره في مسألة لم يجتهد فيها واجتهد غيره فيها، فيكتفي باجتهاد غيره ويقلده ولا يكلف نفسه عناء النظر مرة أخرى، ليسلم من لزوم اتباعه في الخطأ الجائز عليه. يعني يكون عارف المستند حتى يسلم من الوقوع في الخطأ لو كان الذي قلده مخطئا. وقيل لا يجوز في القواطع، يعني المسائل التي عليها أدلة قاطعة لا يجوز التقليد فيها لوضوحه، لأن القواطع لا تحتاج إلى نظر، وقيل لا يجوز للعالم أن يقلد لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل بخلاف العام، فإنه إنما يقلد لعجزه عن إيه؟ عن الوقوف على الحكم بدليله، فقد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، يعني معناها إن كنتم تعلمون فلا تسألوا أحدا، فاعملوا بما تعلمون بما تعلمون، يعني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، طب وإن كنتم تعلمون فلا تسألوا أهل الذكر واعملوا بما علمتم. يعني أما التقليد في العقائد فيمتنع على المختار، وإن صح مع الجزم كما طبعا يصح مع الجزم. وشأن كثير ممن أسلم من الأعراب وغير الأعراب لم يكونوا يعرفون أحكام العقد، لا تكون يعرفونها من رسول الله مباشرة، بعضهم كان يعرفها من الصحابة وبعضهم كان يعرفها ممن يدعوهم يدعونهم إلى الإسلام، كامرأة أسلمت تدعو زوجها ورجل أسلم يدعو امرأته أو قومه أو ما إلى ذلك، وليس مجتهد. ويحرم أي التقليد على ظان الحكم باجتهاده. من يظن الحكم يعني اجتهاده أوصله إلى ظن، يعني الذي أوصله إلى ظن هو اجتهاده، فيحرم التقليد على من ظن الحكم باجتهاده، يعني حصل له اجتهاد بالفعل. هناك الاجتهاد بالقوة، يعني المسألة السابقة اللي هو ممنوع أنه عنده القدرة على الاجتهاد، ولكن غيره تكلم في المسألة فهل يقلده أو لا، أو ينظر يبدأ النظر، لكن هذا الذي نتكلم فيه رجل مجتهد نظر وتوصل، فهنا مجتهد بالفعل وهناك مجتهد بالإيه؟ بالقوة. لمخالفته ويحرم أي التقليد على ظن الحكم باجتهاده لمخالفته به وجوب اتباع اجتهاده، لأنه إذا ظن الحكم فقد وقف على الحكم بنفسه، فيحرم عليه أن يقلد غيره لأنه بذلك سيترك الصواب ويذهب إلى الإيه؟ إلى الخطأ في نظره، في نظره، وهو متعبد بما غلب على اجتهادي على ظنه. وكذا يحرم على المجتهد أي من هو بصفات الاجتهاد، يعني عنده قدرة المجتهد بالقوة، يعني أي من هو بصفات الاجتهاد التقليد فيما يقع له في الأصح لتمكنه من الاجتهاد فيه الذي هو أصل للتقليد. يعني هو يريد أن يقول التقليد رخصة، التقليد محل ضرورة، التقليد عند عدم العلم. طبعا هذه من الرخص التي يعني نطاقها متسع جدا، لأن لن تكون الأمة كلها مجتهدة، بل ولا بعض كثير، إنما المجتهدون في الأمة قليل، لأنه لو تفرغ الإنسان للعلم وصار ليس له إلا العلم ليلا ونهارا ربما لا يصل إلى درجة الاجتهاد، فهل تنقطع الأمة كلها لتعلم الأحكام من الأدلة؟ لا، والناس أو المسلمون ينوب بعضهم عن بعض في مثل هذه الأمور، ومنها التعليم والتعلم والاجتهاد والفتوى والقضاء والطب غير ذلك من الواجبات الاجتماعية والواجبات الدينية الكبرى، ينوب الأمة بعضها عن بعض، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون. هنا قال وكذا يحرم على المجتهد أي من هو بصفات الاجتهاد التقليد فيما يقع له في الأصح، إذا في قول آخر تأتي وقيل وقيل، لتمكنه من الاجتهاد فيه الذي هو أصل للتقليد، ولا يجوز العدول عن الأصل الممكن إلى بدله كما في الوضوء والتيمم. يعني لا يجوز التيمم مع وجود الايه؟ مع وجود الماء والقدرة على استعمال الماء. وقيل يجوز له التقليد فيه لعدم علمه به الآن، يعني هو عنده الملكة عنده القدرة لكنه لم يعلم الحكم الآن، لأنه لن يعلم الحكم إلا إذا اجتهد وبذل وسعه ولم يقصر، وقد يمضي ليالي يفكر في المسألة، فهو الآن هو لا يعلمها، وكان كانت عنده الصلاحية أو عنده القدرة لا، فيجوز له أن يقلد، يعني يريد أن يقول يقلد من سبقه بالكلام في المسألة. وقيل يجوز له التقليد فيه لعدم علمه به الآن. وقيل يجوز للقاضي لحاجته إلى فصل الخصومة المطلوب إنجازهم بخلاف غيره، غير القاضي يعني، فيجوز للقاضي دون غيره، لأن قضية فصل الخصومات من الأمور المستعجلة أو المستعجلة. وقيل يجوز تقليد من هو أعلم منه، لأن المجتهد قد يكون هناك مجتهد أعلى إيه؟ وفوق كل ذي علم. وأنا قلت لكم أن الاجتهاد درجات والاجتهاد مراتب، فهو شوفوا هو مجتهد في مسائل ومقلد في إيه؟ في مسائل، أو هو مع من هو أعلم منه مقلد. شوفوا انظروا للفة، يعني يجوز تقليد من هو أعلم منه، إذن هو يجتهد في مسائل لم يتكلم فيها من هو أعلم منه، يجتهد في مسائل تكلم فيها مثله، تكلم فيها أقل منه، قد يكون هو ليس بدرجة، يكون هو في آخر الدرجات يعني، لكن لا يتكلم فيما تكلم فيه من هو أعلم منه، لأنه في هذه المسألة يكون إيه؟ وإن كان مجتهدا في غيره. وقيل يجوز عند ضيق الوقت لما يسأل عنه، يعني إذا ضاق عليه الوقت ولا يعلم ولا يستطيع الوصول بنفسه إلى الحكم يقلد غيره لضيق الوقت. كما عن له شيء في الصلاة، عن له شيء في الحج، عن له ولا يستطيع أن يسأل ولا يستطيع أن يرجع ولا يستطيع أن يجتهد، المهم يقلد غيره إن كان يعلم قولا لغيره. فقيل يجوز لهم فيما يخصهم أنه هو إيه؟ يجوز لهم فيما يخص دون ما يفتي به غيره. يعني يجوز له الاجتهاد فيما يخصه هو، التقليد فيما يخصه، يقلد غيره دون ما يفتي غيره، لا يقلد بل يجتهد ليوصل الحكم إلى غيره عن دليل وعن بينة. هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.